السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. وقبل أن نشرع في شرح الأحاديث المقرر شرحها الليلة، أنبه إلى أمر، وهو أن ذكرنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة. ذكرنا أن الحافظ عزاه إلى أبي داود، وقلت لكم إني بحثت عنه في سنن أبي داود فلم أعثر عليه، وكذا بحثت عنه في مسند أبي داود الطيالسي فلم أعثر عليه. وأرسل أحد الإخوة رسالة وقال إن الحديث موجود في مسند أبي داود الطيالسي، وأقول للأخ جزاك الله خيرا على حرصك على الإفادة، لكن الحديث الذي نتكلم عنه يختلف موضوعه عن الحديث الذي في مسند أبي داود الطيالسي، فإن الحديث الذي نتكلم عنه هو في أدب الأكل والشرب واللباس والصدقة في تجنب الإسراف والكبر. وأما حديث أبي داود الطيالسي فهو في إظهار أثر نعمة الله على العبد بالأكل والشرب واللباس والصدقة، فإن لفظه كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهذا موضوع يختلف عن موضوع الحديث الذي معنا، ولذلك أعرضت عنه، ولا زلت أقول حتى الآن إن هذا الحديث الذي معنا الذي عزاه الحافظ إلى أبي داود ليس في سنن أبي داود ولا في مسند أبي داود الطيالسي فيما اطلعت عليه. والتخريج يلحظ فيه العلماء وحدة الموضوع، لا يكفي الاتفاق في الراوي وفي بعض ألفاظ الحديث. كنا شرعنا في باب البر والصلة، وتكلمنا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وتكلمنا عن هذا الحديث، وبقي أن نشير إلى أمر أيها الإخوة، وهو أن الناس في صلة الأرحام ثلاثة أقسام: واصل ومكافئ وقاطع. فالواصل هو الذي يصل رحمه لله سواء وصلته أو لم تصله، فهذا هو الواصل. وأما المكافئ فهو الذي يربط صلته لرحمه بصلة رحمه له، فإن وصله ذو أرحامه وصلهم، وإن قطعه ذو أرحامه قطعهم، فهذا مكافئ. والقاطع هو الذي يقطع رحمه، وقد جاء في حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم في الصحيح. انظروا يا إخوة، هذا الرجل ماذا يحكي؟ يقول: إن لي قرابة من ذوي الأرحام أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم بالكلام والصلة ويسيئون إلي، وأحلم عنهم فلا يصلهم مني أذى، ويجهلون علي أي يسيئون إلي بالكلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تسفهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فصلة الرحم مع قطعها لك أعظم ثوابا لك، لأنك تنال ثواب الصلة، وتنال ثواب الصبر، وتنال عون الله سبحانه وتعالى. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري في الصحيح. ليس الواصل بالمكافئ خذ وهات، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه فلم تصله وصلها، فهذا بأعلى المراتب، هذا بأعلى المراتب. فهذه مسألة من الأهمية بمكان. وعندنا قاعدة يا إخوة: ما شرعه الله لنا فإنا نفعله ابتغاء وجه الله لا مكافأة. شرع الله لنا طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، وأوجب عليه أن يعمل لصالحنا، فنحن نبذل طاعتنا لولي الأمر في غير معصية الله ابتغاء وجه الله، لا نفعل ذلك مقابلة، إذا أعطانا أطعناه وإذا لم يعطنا عصيناه، وهكذا. فنحن نصل رحمنا لأن الله شرع لنا أن نصلها، لا من باب المكافأة والمقابلة. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال: متفق عليه. قال: يعني قاطع رحم. وهذا التفسير إنما هو من تفسير أحد الرواة، ففي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: يعني قاطع رحم. قال سفيان: يعني قاطع رحم. لكن جاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فجاء هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه مسلم في الصحيح. والقطيعة أيها الإخوة ترك الإحسان الواجب أو إيصال الأذى. من ترك الإحسان الواجب عليه لوالديه لذوي رحمه فقد قطع. كذلك إيصال الأذى وقطيعة الرحم مع قطيعة الرحم من كبائر الذنوب وذنب عظيم، ومع ذلك هي سبب للحرمان من الجنة، وهي سبب للعقوبات العاجلة في الدنيا. يعني قطيعة الرحم بذاتها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي سبب للحرمان من الجنة، وهي سبب لنزول العقوبات العاجلة على القاطع والعياذ بالله. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وصححه الترمذي والألباني. ما من ذنب أجدر، يعني أحق، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وهو الظلم وقطيعة الرحم. بل إن قطيعة الرحم قد تمنع قبول عمل القاطع والعياذ بالله. ما يعمله القاطع من الصالحات قد لا يقبله الله عز وجل، والمقصود بالقبول هو ترتيب الثواب. وأما براءة الذمة فإنها تحصل إذا صلى برئت ذمته، لكن هل يثاب؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد وحسنه الألباني والأرناؤوط. ففي هذا الحديث أن الأعمال تعرض على الله عز وجل عشية الخميس في آخر نهار الخميس ليلة الجمعة، فتقبل الأعمال الصالحة الخالصة منها إلا عمل قاطع الرحم والعياذ بالله، فإن الله لا يقبله، أي لا يرتب عليه الثواب. فالقطيعة شأنها عظيم، والواجب على المؤمن أن يحذر من قطيعة الرحم، وأن لا يقطع رحمه ولو قطعت. وشر القطيعة قطيعة الوالد، أبا كان أو أما، فهذا شر القطيعة والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومن عنوهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. نعم، هذا الحديث العظيم، حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، فيه بيان أمور عظيمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. والعقوق هو ترك الإحسان الواجب أو إيصال الأذى مهما قل بالمباشرة أو التسبب. يجب عليك مثلا أن تطيع والدك في غير معصية الله، فإذا أمرك والدك بأمر ليس معصية ولا يضرك فلم تطعه فهذا عقوق، تركت الإحسان الواجب. أو إيصال الأذى إلى الوالد مهما قل مباشرة، قالت لك أمك أوصلني إلى خالتك فقلت أف، آذيتها، هذا عقوق. أو بالتسبب، سيأتينا هذا إن شاء الله في حديث مستقل، كأن تلعن أم رجل فيلعن الرجل أمك، فتسببت لأمك في السب والشتم، أنت لم تلعنها مباشرة لكن تسببت، هذا عقوق. والعقوق من أكبر الكبائر، سواء كان للأم أو للأب. طيب، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الأمهات، فلماذا خص الأم؟ قال العلماء خص الأم لأن حقها أعظم من حق الأب. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم الأدنى فالأدنى. قالوا أيضا لأن جانبها الأضعف، هيبة الأم ليست كهيبة الأب، الأب قوي وقد يخاف الابن من الأب، أما الأم فجانبها ضعيف، فإذا لم يكن في القلب تقوى فإن الولد قد يجرؤ عليها فلا يسمع لها كلمة ولا يهاب من إطلاق كلمة تؤذيها، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم لأن جانبها الأضعف. وإلا فالوالد مثل الأم في تحريم عقوق، في تحريم العقوق. ولذلك جاء عن المغيرة في لفظ أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم في الصحيح، وأوردناه هنا لأنه قال حرم عقوق الوالد فيشمل الأم والأب. حرم عليكم عقوق الأمهات، وعقوق الأمهات كما قلنا من أكبر الكبائر. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قالوا ليته سكت. رواه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على عظم شأن عقوق الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم ووأد البنات. وأد البنات يا إخوة هو دفن البنت وهي حية، وكان أهل الجاهلية يدفنون البنت وهي حية، إذا رزق ببنت فبشر بالبنت اسود وجهه وغضب، وقد يأخذها ويدفنها حية، وذلك لعلتين. خشية العار وخشية الفقر. ووأد البنات من كبائر الذنوب، فيه عدة جرائم، فيه إزهاق النفس وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق الذي أحل الله قتلها به من كبائر الذنوب، وفيه سوء الظن بالله، وفيه رد وعد الله في قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي قوله سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالله وعدك إذا رزقت بمولود أن يرزقك، ولذلك نص المحققون من الفقهاء على أن تنظيم النسل إذا كان لخوف الفقر حرام. تنظيم النسل من عزل أو اتخاذ أساليب منع الحمل إذا كان لخوف الفقر حرام. لماذا؟ قالوا: لأن فيه ردا لوعد الله عز وجل، فهو حرام. لماذا تخاف الفقر والله وعدك وعدا قاطعا بينا أنه يرزقك ويرزقه؟ وهناك وأد خفي غير الوأد الظاهر، ألا وهو العزل عن المرأة الحرة عند الجماع من أجل منع الولد من غير حاجة، ويشبه العزل أيضا اتخاذ وسائل منع الحمل المعاصرة من غير حاجة. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي، رواه مسلم في الصحيح. فوصف العزل بأنه الوأد الخفي، وقد حمله جمهور أهل العلم على الكراهة، فقالوا: العزل وتنظيم النسل منع الحمل إذا لم يكن لحاجة فهو مكروه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الوأد الخفي، لماذا حملتم هذا على الكراهة وليس على التحريم؟ يقول لك الجمهور: لأنه ثبت في الصحيحين من حديث جابر وغيره: كنا نعزل والقرآن ينزل، فثبت أن العزل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على الكراهة. أما تنظيم النسل لحاجة، مثل مثلا أن المرأة قد تكون ولودا، كلما خرجت من النفاس حملت، فيصعب تربية الأولاد، فيريد الوالدان تنظيم النسل ليتمكن من التربية. أو مثلا لو كانت المرأة تأخذ دواء لا يصلح أن تأخذه وهي حامل، أو كانت المرأة تريد أن تحفظ القرآن، فهنا يجوز تنظيم النسل من غير كراهة لوجود الحاجة، لوجود الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنعا وهات. ما معنى منعا وهات؟ أي أن الإنسان يكون حريصا على أخذ حقه واستيفاء حقه ويمنع الواجب عليه، فلا يؤدي الواجب عليه بل يمنعه ويطالب بحقوقه. مثلا العامل المستأجر الذي يقصر في عمله ولا يؤدي عمله كما هو مطلوب ويطالب بالأجرة كاملة، هذا يدخل في منع وهات. صاحب العمل الذي يطالب الأجير بالعمل كاملا بل قد يزيد عليه في التكليف ولا يعطيه حقه، هذا يدخل في منع وهات. فهذه قاعدة كلية، إذا كان للإنسان حق وعليه واجب فحرص على استيفاء حقه ومنع الواجب الذي عليه دخل في هذا المحرم وهو منع وهات. وكره لكم، كره هنا بمعنى حرم، وذكرنا لكم يا إخوة أن لفظ الكراهة في النصوص وفي لسان السلف في الغالب يراد به التحريم، ولذلك جاء في الرواية الأخرى وينهى عن ثلاث، وينهى عن ثلاث. والمغايرة هنا لبيان أن الأول أعظم حرمة، لأنه قد يأتينا قائل يقول طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول إن الله حرم عليكم في هذه الثلاثة الأول، ثم في الثلاثة الأخيرة قال وكره لكم، لماذا غاير في اللفظين؟ نقول للدلالة على أن الأول أعظم حرمة، وحرم عليكم قيل وقال. قيل وقال تشمل نقل الكلام الذي يثير الفتن بين المسلمين والذي يحصل به الشر، سواء كان النقل بدون ذكر القائل أو بذكر القائل. قيل هذا بدون أن يذكر القائل، وكلما عظم أثر الكلام كلما عظمت حرمة نقله. يعني بعض الناس ينقل الكلام عن الدولة فيما يؤثر في حفظها وبقائها وأمنها من وكالة يقولون. قيل والله كذا، من الذي قال غير معلوم، وللأسف في زماننا هذا اشتد الأمر في وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات العنكبوتية، يدخل الإنسان على أماكن لا يدري من القائل، قد يكون مسلما قد يكون كافرا قد يكون عدوا للبلاد وينقل منها الكلام، وربما غرد تغريدة بهذا الكلام، وهذا حرام. وكذلك إذا أسنده إلى غيره فقال قال فلان، ولكن هذا الكلام يعلم أنه يثير الفتنة ويثير الشر ويوقع الفساد بين المسلمين، فهذا حرام. كذلك يشمل نقل الكلام بين الناس على سبيل السعاية والإفساد. يأتي لأخيه يقول والله فلان قال عنك كذا، فيسمع منه ثم يذهب للآخر يقول شفت فلان ما يتقي الله يقول عنك كذا، وقد يأتي إلى شخص ويثيره ويستفزه حتى يقول كلاما ثم يأخذ منه وينقله إلى الآخر، ما قصده أن يفسد بينهما، وهذه النميمة التي هي من كبائر الذنوب. كذلك يا إخوة يشمل مقابلة الأدلة بأقوال الناس، فإن هذا من باب قيل وقال الذي حرم علينا. فبعض الناس إذا قلت له قال الله عز وجل قال يا أخي المسألة فيها خلاف، وقد قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا من غير أدلة. مقابلة الدليل البين بأقوال الناس هذه محرمة. أن ترد قال الله بقال وقيل، أن ترد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقال وقيل، هذا حرام، لأن الواجب التسليم للنصوص. وقد قال الإمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فكل هذه الصور تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال تشمل سؤال الناس ما لهم من غير حاجة، يسأل الناس تكثرا غير محتاج، وهذا حرام. ومن سأل الناس من غير حاجة أتى يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم. ويشمل أيضا السؤال عن أمور الدين مما لا ينفع الإنسان ولا يحتاج إليه، لا ينفعه ولا يحتاج إليه، وليس من العلم الذي يطلب، وإنما من تكلفات الأسئلة، فهذا منهي عنه، وقد كان السلف ينهون عنه. وقد جاء أن الإمام مالك رحمه الله سأله رجل فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم قال ما لك يا أبا عبد الله لا تجيبني، يعني الناس يسألونك وتجيبهم وأنا ما تجيبني. فقال له لو سألت عما ينفعك لأجبتك، سؤالك هذا ما ينفعك، لو سألت عما ينفعك لأجبتك. وهذا أدب عظيم يا إخوة، لو أن طلاب العلم التزموا ألا يسألوا إلا عما يحتاجون إليه أو ينفعهم أو كان من العلم الذي يطلب، والتزم الشيوخ أن لا يجيبوا إلا عما يحتاج إليه وينفع، لانحسم باب الفساد. كثير من الفساد اليوم يقع بسبب أن طلاب العلم يسألون عما لا يحتاج إليه، وأن بعض أهل العلم يجيب عن كل ما سئل عنه. ومما يدخل في ذلك أيضا السؤال للعلماء بقصد اختبارهم أو بقصد إحراجهم، أن يسأل العالم لا ليتعلم ولكن يريد أن يختبر العالم، أو يريد أن يحرج العالم ويظهر ضعفه فيسأل عن سؤال دقيق أمام الناس بقصد فاسد، فإنه يدخل في تحريم السؤال هنا. ولذلك نحن نحذر طلاب العلم من نقل الأسئلة بين العلماء لضرب كلام أهل العلم ببعض. بعض طلاب العلم لأنه لم يتأدب يتصل على الشيخ الفلاني ويقول يا شيخ ما رأيك في كذا، فيجيبه الشيخ جوابا علميا بينا، فيتصل بشيخ آخر ويسأله نفس السؤال لعل الكلام أن يتعارض، وهذا من السؤال المحرم. قال وإضاعة المال. إضاعة المال تعني أن لا يصرفه في حقه أو في وجوهه المباحة، فلا يعرف لله فيه حقا ولا يجعله في المباح. كيف يضاع المال؟ يضاع المال بأن يكون فيه حق لله كصلة الرحم مثلا، لكنه لا يصرفه في حقه ولا يعرف لله فيه حقه، أو بأن يصرفه في الحرام. هذا الذي يشتري الدخان، هذا الذي يتغرب عن أهله ويغيب عن ولده ويعمل بأجرة ويتعب ويتحمل ألم الغربة وكربة الغربة، ثم يأخذ من هذا المال جزءا ويشتري به الدخان، هذا أضاع المال لأنه وضعه في الحرام، وهذا حرام، فإضاعة المال محرمة. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي بلفظ قريب مما ذكره الحافظ عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وصححه الألباني، وعند ابن حبان: رضاء الله في رضاء الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وعند الحاكم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. فالحديث صححه الحاكم والذهبي والألباني، وهو حديث صحيح. يدل هذا الحديث يا إخوة على أن إرضاء الوالدين فرض عين على الولد، لأن رضا الله عز وجل في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. إذن أنت إذا أطعت والديك فأرضيتهما، أرضيت الله، وإذا عصيت والديك فأسخطتهما، أسخطت الله. فهذا يدل دلالة بينة على أن طاعة الوالدين فرض عين على الولد، ولكن ذلك مشروط بشرطين. الشرط الأول: ألا يكون إرضاؤهما بإغضاب الله، بمعنى ألا تكون طاعتهما في معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأب قال لابنه: خذ هذا المبلغ واشتري لي خمرا، والعياذ بالله، أمره، وإذا لم يشتري له يغضب منه. هل نقول للولد يجب عليك أن تطيعه؟ نقول: لا، يحرم عليك أن تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والشرط الثاني: ألا يتضرر الولد، ألا يكون في طاعة الولد إضرار بالولد متعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان أمر الوالد فيه ضرر بين، فإنه لا يجب على الولد أن يطيع والده ولو لم يكن ذلك في معصية. أعطيكم مثالا: رجل عنده امرأة صالحة طيبة ذات خلق ودين، ورزقه الله منها بأولاد، غضب أبوه على أبيها أو على أخيها فقال الأب لابنه طلق امرأتك، طلق امرأتك، فأمره هنا بتطليقها، والطلاق من حيث هو ليس معصية، لكن هذا فيه إضرار بالولد متعدي، الضرر بين. هنا لا يجب على الولد أن يطيع والده، ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال لا تطلقها، قال يا أبا عبد الله إن عمر قد أمر ابنه أن يطلق امرأته فطلقها، قال حتى يكون أبوك كعمر، يعني عمر رضي الله عنه إنما أمر ابنه بسبب شرعي، أما هذا الأمر هنا فهو إضرار بالولد. إذن طاعة الولد لوالديه فرض عين بشرطين: ألا تكون في معصية، وألا يكون فيها ضرر متعد بين. طيب، هل يشرع، يعني اتفق العلماء على أن الوالدين إذا أمر الولد بأمر مباح يجب عليه أن يطيعهما. طيب، هل يشرع طاعة الوالدين في ترك مندوب إليه أو في ترك فرض الكفاية؟ الولد يريد أن يصوم الاثنين، وصيام الاثنين مستحب، فقال له والده لا تصوم الاثنين هذا الأسبوع، أنا أحتاجك، فأمره بأن يترك مندوبا، أو أمره أن لا يصلي على جنازة فلان، والصلاة على الجنازة فرض كفاية. اختلف العلماء في هذه المسألة بعد اتفاقهم على شيء منها، وهو أنه يجب على الولد أن يطيع والده إذا أمره بترك نفل أو فرض كفاية إذا كان الوالد يتضرر إذا لم يطعه. الوالد عنده موعد في المستشفى، وإذا لم يذهب إلى المستشفى في نفس الموعد سيتأخر الموعد التالي بما يضر بصحته، وموعد الوالد يتفق مع موعد الدرس في الدورة، وحضور الدرس في الدورة مستحب، فقال له والده اذهب بي إلى المستشفى ما عندي غيرك. هنا اتفق العلماء أنه يجب على الولد أن يطيعه هنا، لأن الوالد يتضرر لو لم يطعه. ثم اختلفوا إذا كان الوالد لا يتضرر هل يجب على الولد أن يطيع الوالد في ترك مندوب إليه أو فرض كفاية؟ والراجح والله أعلم أنه لا بد من رضاهما، لا بد من رضا الوالدين، ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. فدل ذلك يا إخوة على أن فرض الكفاية لا يدخل فيه الإنسان بغير رضا والديه. فإذا أمره والده بترك فرض الكفاية أو النفل فإنه يجب عليه أن يطيع والده. لكن دائما نحن نرشد الولد نقول لا تعصي والدك ولا تترك الخير، اجمع بينهما، فحاول أن ترضي والدك. ونبه بعض أهل العلم على أمر مفيد جدا هنا، وهو أنه يشترط لذلك أن يكون لطلب الأب سبب طيب. فإن كان لطلب الأب سبب غير طيب، مثلا يقول الأب لولده لا تذهب إلى حلق العلم، لماذا؟ يقول أنت إذا ذهبت إلى حلق العلم تصبح مستقيما، وأنا لا أريدك أن تكون من هؤلاء. هنا سبب منع الوالد لولده من طلب العلم ليس طيبا، هنا لا يجب على الولد أن يطيع والده. لكن كما قلنا قال له لا تصم غدا لأني محتاجك، أو مثلا قال لا تصم غدا لأن سنخرج في نزهة برية ونريد أن نتوسع فيها، هذا السبب طيب لا بأس به. فيجب على الولد أن يطيع والده إذ ذاك. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. نعم، الذي عند البخاري يا إخوة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الذي عند البخاري، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه الرواية التي ذكرها الحافظ هي عند مسلم رحمه الله. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقسم والذي نفسي بيده، وأخذ العلماء من هذا أنه يشرع للعالم ويسن أن يقسم على مهمات العلم. إذا كانت المسألة مهمة ولها أثر في الأمة يشرع للعالم أن يؤكدها باليمين فيقول والله كذا أو نحو هذا. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الأمور. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقسم حتى يصدق، لكنه صلى الله عليه وسلم يقسم ليبين لنا أهمية هذا الأمر. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد، لا يؤمن، قال العلماء معناه لا يؤمن الإيمان الكامل، وليس معناه أن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافرا، وإنما المقصود أن إيمانه يكون ناقصا. لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه أو قال لأخيه. حق الجار حق عظيم. فإكرامه من مقتضى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، رواه مسلم في الصحيح. والجار هو من جاورك قريبا كان أو غريبا، مسلما كان أو كافرا. لكن القريب له حق صلة الرحم وله حق الجوار. هذا القريب ابن عمك، خالك، جار خال، جار عم، جار ابن عم، له حق صلة الرحم وحق الجوار مع حق الأخوة في الله. والجار الغريب له حق الجوار. للأسف هذا فقدناه في مجتمعاتنا. يأتينا أخونا من بلد آخر مسلم يصلي معنا في المسجد، ومع ذلك كأننا لا نعده جارا ولا نكرمه ولا نعطيه حقه، وهذا يخالف المشروع. بل حتى الجار الكافر هو جار، ولذلك ثبت في الأدب المفرد للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما ذبح شاة وأهدى لجاره اليهودي، وجاء أنه لما جاء إلى أهله أخذ يسألهم: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ من اهتمامه بهذا الأمر. وحق الجار مؤكد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري. وإكرام الجار دليل على خيرية المكرم له. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي وصححه الألباني. هذه شهادة بالخيرية من النبي صلى الله عليه وسلم. خير الجيران عند الله عز وجل خيرهم لجاره. وإيصال الأذى إلى الجار من كبائر الذنوب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا عند مسلم في الصحيح. وعن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال العلماء: معنى بوائقه شروره، لا يأمن جاره شروره، فيوصل الأذى إلى الجار. وهذا أمر عظيم. ومن حق الجار أن تحب له ما تحب لنفسك، فتفعل معه ما يحب أن يفعل معك. أنت تحب من جارك إذا رأى عيبا منك أو من أهلك أن يستر هذا العيب، فأحب له ذلك، واستر عيبه إن رأيت فيه عيبا. فهذا من كمال الإيمان. والأخوة في الله شأنها عظيم، وستأتينا إن شاء الله في حديث مستقل، لكن المراد هنا أن من حقوق الأخوة الصادقة في الله أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. أنت تحب لنفسك أن تكون من أهل الجنة، فأحب لأخيك المؤمن أن يكون من أهل الجنة بنصحه إذا رأيته يترك واجبا انصحه، إذا رأيته يفعل حراما انصحه، لأن هذا طريق دخول الجنة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فدل هذا يا إخوة على أن الذنوب تتفاوت وليست في درجة واحدة، بل بعضها أعظم إثما من بعض. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله عز وجل، وهو الظلم العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. وتقدم معنا هذا في وأدي البنات، ويدخل فيه كما قلنا العزل خشية الفقر، فإنه حرام عند المحققين. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذا وجه الشاهد والمناسبة للباب. أن تزاني، لاحظوا يا أخوة، ما قال أن تزني، أن تزاني، ومعناها مفاعلة، فيزني بها برضاها والعياذ بالله، فهو يسعى في إفسادها حتى يوقعها في الزنا. وحليلة الجار هي زوجة الجار، وإثم الزنا بزوجة الجار أو بابنة الجار أو نحو ذلك أعظم بكثير من الزنا بامرأة بعيدة. كله شر، وكله من قبائح الذنوب ومن كبائر الذنوب، لكن الزنا بامرأة الجار أو ببنته أو نحو ذلك أقبح. فقد جاء عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: ما تقولون في الزنا؟ ليوطئ لما بعده، وإلا فحرمة الزنا معروفة عندهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني وصححه الألباني. ويعظم الأمر ويشتد القبح إذا كان زوج المرأة غائبا. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. مثل الذي يجلس على فراش المغيبة التي غاب زوجها، مثل الذي ينهشه أسود أي ثعبان من أساود يوم القيامة. فإن كان غياب الزوج في أمر مشروع كغيابه في طلب الجهاد أو في طلب العلم كان الأمر أعظم قبحا. ففي حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرمة نساء المجاهدين. والجهاد يا إخوة أعم من القتال، طلب العلم من الجهاد، بل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول: جهاد هذا الزمان طلب العلم. فإذا كان الإنسان مسافرا لغرض شرعي، ذهب للعمرة، ذهب للحج، ذهب لطلب العلم، ذهب للجهاد، فحرمة امرأته على القاعدين كحرمة أمهاتهم، فكيف بحرمة امرأة الجار على جاره إذا غاب الجار لأمر مشروع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين، على العموم الذي ذكرناه، فيخونه في أهله إلا وقف له يوم القيامة، وقف له يوم القيامة، يوقفه الله له يوم القيامة ويقال له: خذ من حسناته حتى ترضى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم وقال: فما ظنكم، يعني في ذاك اليوم الذي يحتاج الإنسان فيه إلى الحسنة الواحدة، هل سيترك من حسناته شيء؟ لن يترك من حسناته شيئا. وهذا يدل على عظم الأمر. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. نعم، هذا يا إخوة لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هذا يا إخوة عقوق الوالدين بالتسبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر، وفي رواية البخاري: إن من أكبر الكبائر. وجاء أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، يعني بعد الشرك. إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، يعني بعد الشرك. قيل وما عقوق الوالدين؟ قال أن يسب الرجل الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، رواه أحمد. وقال الأرنؤوط صحيح على شرط مسلم. هذا العقوق بالتسبب من الكبائر شتم الرجل والديه، الصحابة فطرهم سليمة، قالوا وهل يسب الرجل والديه؟ استغربوا واستنكروا، فقال صلى الله عليه وسلم نعم يسب والديه. كيف؟ يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا كان هذا يا إخوة في السب بالتسبب، فكيف بالسب مباشرة والعياذ بالله؟ اليوم ضعفت التربية وكثر العقوق. الولد اليوم يسب أباه ويسب أمه مباشرة. يلعن أباه من أجل الدنيا، ويلعن أمه من أجل الدنيا، وينسب النقائص إلى أمه وأبيه من أجل الدنيا. وهذا أقبح وأعظم من السب بالتسبب. وهذا يدل يا إخوة على عظم الأمر، وأن الولد يجب عليه وجوبا عينيا مؤكدا أن يحذر من شتم والديه بالمباشرة ولو بأدنى كلمة. بعضهم إذا طلب من أبيه مثلا شيئا فقال له أبوه لا يا ولدي هذا حرام أو هذا ما يصلح، قال أنت معقد، هذا شتم، هذا شتم، حرام لا يجوز. وبعضهم والعياذ بالله ربما ارتفع إلى لعن والديه، وأما التسبب فما أكثر من يفعله، يختصم مع رجل فيقول له لعنك الله، فيقول له الرجل لعنك الله ووالديك. وهذا كثير اليوم في الناس، وهذا من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر، والواجب علينا أن نحذر وأن نحذر من هذا. نعم. قال رحمه الله وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. نعم، عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر، والهجر هو القطيعة، أن يقاطعه، أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الهجر، ما هو الهجر؟ أنهما يلتقيان، فإذا رأى أحدهما الآخر أعرض عنه وربما سلك طريقا آخر، هذا الهجر. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، أي من أجل الدنيا، أن يهجر أخاه المسلم أيا كان فوق 3. ومعنى هذا أنه يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم 3 ليال، حتى تهدأ نفسه، ولا يجوز أن يزيد على 3، بل الزيادة على 3 محرمة إذا كان الهجر من أجل الدنيا. وكلما زادت الأيام كلما عظم الذنب. ولذلك جاء في حديث أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. بعض الناس يا إخوة إذا هجر أخاه 4 أيام 5 أيام قال خلاص قد هجرناه، ويستمر في الهجران. كلما زادت الأيام كلما زاد الإثم وعظم. فلو أنك هجرت أخاك سنة كاملة هذا كقتله عمدا في الإثم والعياذ بالله. وهجر المسلم للمسلم فوق 3 من أجل الدنيا سبب لتأخير مغفرة الله للعبد. ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخروا هذين عن المغفرة حتى يصطلحا. لا تقل الحق لي والحق عليه، أنت وهو في العقوبة سواء ما دمتما متهاجرين، أنت هاجر وهو هاجر، سواء كان المتسبب هو أو كنت أنت المتسبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا علاج للنفس البشرية، لأن الشيطان قد يأتي للإنسان ويقول: كيف تذهب أنت إليه؟ أنت أكبر منه، أنت أعلى مقاما منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فمن بدأ بالسلام فهو خير. وقد اختلف العلماء هل يكفي السلام في قطع الهجران؟ والظاهر والله أعلم أنه يكفي، إلا إذا علم المسلم من أخيه أن السلام عليه لا يكفيه في هذا فيزيد ما يرفع الهجرة. يعني لو أنك كنت متهاجرا مع أخيك فجئت فقلت له: السلام عليكم، الأصل أن هذا يكفي في رفع الهجران ورفع الإثم. إلا إذا علمت من أخيك أن تسليمك عليه لا يكفي في رفع الهجران فإنك تزيد ما يرفع الهجران. طيب يقول قائل: أنا حاولت ولكنه يأبى. إذا حاولت فقد برئت ويبوء هو بالإثم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3، فإذا لقيه سلم عليه 3 مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. متى يأذن المغرب؟ فلو أنك لقيت أخاك الذي هاجرك أو هجرك فسلمت عليه السلام عليكم فلم يرد عليك، السلام عليكم فلم يرد عليك، السلام عليكم فلم يرد عليك، باء هو بالإثم وبرئت أنت. وفي حديث هشام بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، وإنهما ناكبان عن الحق ما كان على صرامهما، وإن أولهما فيئا أي رجوعا يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم عليه فلم يقبل سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة معا. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. انظروا يا إخوة هذا الشأن العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، وإنهما إذا تهاجرا ناكبان عن الحق ما كان على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون رجوعه كفارة له ويرتفع عنه الذنب والإثم، وإن سلم عليه فلم يقبل سلامه ردت على المسلم الملائكة ورد على الساكت الذي لا يقبل السلام الشيطان، وإن مات على صرامهما مات متهاجرين لم يدخل الجنة معا، لا يجتمعان في الجنة والعياذ بالله. هذا يا إخوة إذا كان المهجور أخا مسلما، فكيف إذا كان المهجور قريبا مسلما؟ العم وابن أخيه يتهاجران من أجل قطعة أرض، أبناء العمومة يتقاطعون ويعيشون في حي واحد، وربما مرت السنة والسنتان والثلاث والأربع لم يسلم واحد منهما على الآخر بسبب أن أحدهم خطب ابنة الآخر لابنه فلم يرى ذلك مصلحة في ذلك فلم يعطه، وربما كان الجار كان الأخ بجوار أخته ويهجرها 5 سنين أو 6 سنين أو 7 سنين من أجل الدنيا. لا شك يا إخوة أن الأمر خطير، وهي سيئات مستمرة، نعوذ بالله من ذلك. وإن مات على المقاطعة فلن يجتمع في الجنة، الجزاء من جنس العمل، كما تفارقا في الدنيا فلن يجتمعا في الجنة، مع أن الأهل يتزاورون في الجنة، بل إن من ارتفع من الأهل كالأب أو الولد رفع أبوه إليه، لو كان الابن مثلا لصلاحه رفعت درجته في الجنة، فكان الأب دونه في درجات الجنة فإن الله يرفع الأب إلى درجة ابنه والعكس. لكن إذا مات القريبان أو الأخوان متصارمين متهاجرين لم يجتمعا في الجنة والعياذ بالله. ولذلك يا إخوة الواجب أن من علم من نفسه الهجران مع قريبه من أجل الدنيا الواجب أن يسارع ويبادر إلى قطع هذه القطيعة. طيب عندنا مسألة، هل يجوز الهجران فوق ثلاث من أجل الدين؟ الجواب نعم يجوز، ولو سنة ولو سنتين ولو ثلاث سنين، لأن هذه عبادة تتقرب إلى الله بالهجران، مثل هجر المبتدع وهجر الفاسق المعلن فسقه، هجر الفاسق المعلن فسقه، هذه عبادة ولا تحد بثلاث، ما دام أن السبب موجود فإنه يهجر. طيب، إذا كان الإنسان يتضرر من صلة إنسان في دينه أو دنياه، هل يجوز له أن يهجره؟ يتضرر منه في دينه، مثل أن يدعوه إلى الضلالة والعياذ بالله إذا جاء عنده، زين له الحرام وقربه من الحرام فيخاف أن يزل بسببه، أو في دنياه، مثلا بعض الناس يقول امرأتي إذا ذهبت إلى قوم إلى جيراننا مثلا تعود متغيرة علي وتطلب أمورا أنا ما أطيقها وأتضرر بهذا، هل يجوز الهجر هنا؟ ذكر الحافظ ابن عبد البر أنه يجوز، لأنه هنا من باب منع الضرر، من باب منع الضرر. قلت إذا تعين هذا، أما إذا أمكن دفع الضرر بغير الهجران فلا يجوز الهجران، ولا سيما إذا كان الضرر دنيويا، لكن إذا تعين فلم يجد الإنسان ما يدفع به الضرر عن نفسه إلا بالهجران فإنه يجوز ولو فوق ثلاثة أيام، وهذا المترجح من كلام أهل العلم. ولعلنا نقف هنا لنترك فرصة لإخواننا الصائمين ولمن أراد أن يتوضأ، والله أعلم. ونعود للدرس بعد المغرب، وصلى الله على نبينا وسلم.